نستعين بالله تبارك وتعالى مستأنفين درسنا اليوم من حيث انتهينا إليه في الدروس السابقة، وكنا قد وصلنا من حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض المربع إلى كتاب الصلاة، ومررنا بتعريفها لغة وشرعا وبيان أهميتها وعظيم قدرها ومكانتها من أركان الإسلام، وحتى وصلنا إلى ما يتعلق بقضائها لمن فاتته. وكما جرينا عليه من عرض المتن أولا وإتباعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وغيرها، نسير وإلى ذلك ندعو الأخ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر. أو سكر أو سكر، شو هنا قال السكر اسمه مصدر وهو زوال العقل بشراب ونحوه، يقال سكر يسكر فهو سكران، والجمع سكرى وسكارى، والسكر حالة تعرض للإنسان. نعم سكر، أما سكر فهو المادة التي تسكر، تتخذون منه نعم رزقا حسنا وسكرا، فقسم يعني الثمار إلى رزق حسن ووصفه بالحسن، وقسيمه السكر ولم يصفه بالحسن، وهذا من أول الابتداء في تحريمه، فيقال سكر لعله للمادة التي تسكر، ويرجع لهذا في كتب اللغة مثل الصحاح وتهذيب اللغة للأزهري. على كل حال هنا السكر، السكر هو الفعل، والجمع سكرى وسكارى، والسكر حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقامها إليه معه، يعني مثل الحشيش والأفيون وسائر المخدرات والهروين ونحوها، بل هي أشد، فيتعطل معه عقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. قال الشيخ: وصلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق، ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد. والمشكلة في يعني في هذه المخدرات أنها تورث الإدمان وتأسر المدمن والعياذ بالله، حتى يضحي بشرفه ويضحي بماله ويضحي بحياته، نسأل الله العفو والعافية. بقينا في الحكم، قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها. النائم حتى يفيق مرفوع عنه القلم لزوال عقله بالنوم، وكذلك المغمى عليه، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فمن زال عقله بنوم أو إغمان أو سكر يقضي ما فاته من الصلوات، وسواء في السكر كان طوعا أو كرها أو سكر بغير خمر، يعني بخمر بسكر بمسكر أو بغيره أو نحوه كشرب دواء لحديث، نعم أيضا لو شرب دواء فأغمي عليه ومر عليه صلوات فإنه يقضي لحديث من نام عن صلاته أو نسيها عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، رواه مسلم. وأيضا غشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، هذه أدلة على وجوب القضاء، وسمي قضاء لأنه يصليها بعد فوات وقتها قضاء، أما الصلاة في وقتها فيسمى أداء. وهذا الحكم قال الشيخ في الحاشية مجمع عليه في النوم، أن من نام ومر عليه صلوات فوائت أو فاتته بالنوم فإنه يقضي متى استيقظ إجماعا، يعني أجمع أهل الإجماع على هذا الحكم من المسلمين. وكذا في الإغماء ما لم تطل مدته، أما إذا طالت مدته أشهر سنوات أي نعم، قال فإن مذهب مالك والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء منها، وأبو حنيفة لا يراه بعد خمس صلوات، يعني إذا أغمي عليه ومضى عليه خمس صلوات فإنه وهو مغمى عليه واستمر الإغماء فإنه قال لا يقضي لا يرى القضاء بعد خمس صلوات. وعندنا يعني الحنابلة يلزم القضاء مطلقا لأنه لا تطول مدته غالبا، هذا إذا ما طالت مدته أشبه النوم واتفق على القضاء فيها، لكن الذي تطول مدته يعني أغمي عليه وطالت مدته قد تطول مدته فيتجه الحقيقة أن يكون أنه لا يعني لا يقضي. قال وأما السكر، نعم وعندنا يلزم القضاء مطلقا لأنه لا تطول مدته، يعني مدة الإغماء غالبا أشبه النوم المتفق على القضاء في حالته. وأما السكر أو السكر فبطريق الأولى، أي نعم لأن السكر أو السكر يفيق يعني ما يستمر. والإغماء مصدر أغمي عليه أي غشي عليه، وتقدم أنه آفة تعرض للدماغ أو القلب بسببها تتعطل القوى المدركة والمحركة حركة إرادية. والسكر اسم مصدر وهو زوال العقل بشراب ونحوه، يقال سكر يسكر فهو سكران، والجمع سكرى وسكارى، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. والسكر حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقامها إليه معه، فيتعطل معه عقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، لا يفرق بين القبيح والخبيث، لا يفرق بين القبيح والحسن ولا بين الطيب والخبيث. قال الشيخ: وصلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق، ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد. نعم، لو شرب دواء ولو دواء غير محرم فإن وأغمي عليه بشرب الدواء هذا ولو كان الدواء غير محرم فإنه يقضي، تمر عليه فوائت من الصلاة يقضي، وفاقا لأبي حنيفة. ومذهب مالك والشافعي لا يلزمه القضاء، وجزم الشارح وغيره أنه إن تطاول زمنه فكالمجنون، وإلا فكالإغماء. يعني المجنون مرفوع عنه القلم إذا طال جنونه. نعم. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، أي الليالي التي غشي عليه فيها بعدما أفاق، أي رجعت الصحة إليه أو رجع هو إلى الصحة. وغشي مبني للمجهول أي أغمي عليه، والغشاء الغطاء وزنا ومعنى. وعن عمران بن حسين وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. وعمار هو ابن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ثم المدحجي أو المدحجي، قدم والده مكة فحالف أبا حذيفة ابن المغيرة فزوجه أمة له يقال لها سمية، فولدت عمارا فأعتقه. أوذي في الله، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا، وقال: تقتله الفئة الباغية. وقتل يوم صفين وله نيف وتسعون. اللهم صل وسلم. نعم. ويقضي من شرب محرما كمسكر فزال عقله بالسكر المحرم، ما فاته في وقت السكر من الصلاة والصوم وسائر الواجبات وجها واحدا وفاقا. وقال الشيخ: بلا نزاع، وكذا قال في الإنصاف: وتجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع. يعني إذا أفاق، إذا رجع عليه عقله يلزمه القضاء. نعم. حتى زمن جنون طرى متصلا به تغليظا عليه. يقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرى متصلا به تغليظا عليه. يعني من شرب محرما فعند الإفاقة من المحرم جن، وهذا الجنون متصل بسكره بالمحرم، طرأ من زمن يقضي حتى زمن جنون طرأ متصلا به، يعني متصلا اي نعم بالسكر تغليظا عليه. قال: اي ويلزمه قضاء ما فاته حتى صلاة حال الجنون لاتصاله بالسكر المحرم تغليظا عليه. صوبه في تصحيح الفروع: فلو شرب محرما وجن في الحال واستمر جنونه، وإن مات والحال ما ذكر مات عاصيا، نسأل الله السلامة. لأنه جنى على نفسه بشربه المحرم، كما لو جن المرتد، لأن سقوطها بالجنون رخصة وليس من أهلها. فكذا هنا وطرأ يطرأ مهموز، وفيه العطف على متبوع محذوف، لأن تقدير فيقضي كل صلاة ونحوها حتى صلاة زمن جنون طرأ، وهو جائز. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، ولا تجب عليه المجنون وغير المميز، لا تجب عليه. ولا تصح الصلاة من مجنون، يعني ما تسبب لنفسه بالجنون، ولا تجب عليه، ولا يقضي إذا أفاق إلا أن يفيق في وقتها، يفيق مثلا في وقت الظهر يصلي الظهر، يفيق يعني في وقت المكتوبة يصلي المكتوبة التي أفاق في وقتها، وإن فاته الصلاة في وقتها الذي أفاق فيه يقضيه. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. والأبله الذي لا يفيق كالمجنون، يقال رجل أبله بين البله، وهو الذي لا يعقل. نعم. وغير مميز، احنا قلنا وغير مميز. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، فهؤلاء لا قصد لهم. وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. نستطيع أن نسأل سؤال ونقول: ما هي العلة في رفع أحكام التكليف عن الثلاثة؟ ها؟ جاي لا مرت علينا. ليس لهم قصد صحيح. ليس لهم قصد صحيح. أحسنت. لأنه ما لهم قصد، خلاص يعني ليس لهم قصد، ليس لهم نية، والنية شرط، القصد هو النية. فالعلة في رفع أحكام التكليف عنهم أنه ليس لهم نية، ليس لهم قصد، خلاص. قال: وهي رفع في العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. وقد انعقد الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق. تكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق، وتصح من مميز إجماعا، لكن لا تجب عليه. تصح ولكن لا تجب عليه، إلا إذا بلغ فتجب عليه. وتصح من مميز إجماعا. من هو المميز؟ الذي بلغ 7 سنوات. لا، مروهم بالصلاة لسبع، فهو حد التمييز. قال: وحده يعني حد التمييز 7 سنوات، وضده الصغر، وحده التمييز، وحده التمييز وهو 7 سنوات في الغالب. فإذا بلغ 7 سنوات أصبح مميزا، ولهذا ندخله المدرسة إذا بلغ 7 سنين 6 سنين يكون مميزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة لسبع لأنه مميز، واضربوهم عليها لعشر لأن العشر سن المراهقة. المراهقة مقاربة البلوغ. مراهقة في اصطلاح الفقهاء ما هو بحالات الجنون والشباب مثل ما هو متعارف عليه في التعبير السائد، يصل 20 سنة ويقولون مراهق. نعم، لا، المراهقة يعني قارب البلوغ، فالعشر سن المراهقة. التسع سن المراهقة للبنت، العشر سن المراهقة للولد للذكر. يقال إن عبد الله بن عمرو بن العاص ولد لأبيه وأبوه ابن عشر، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ما بينه وبين أبيه إلا عشر سنوات. نعم. قال: فيصح من مميز إجماعا، تصح الصلاة مميز إجماعا، وهو من استكمل سبعا، وفي المطلع من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، هذا تعريف التمييز، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوبه في الإنصاف. لكن ما نعمله في الصلاة إلا إذا بلغ سبع، للنص إذا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا نص. نعم. لأنه لا يعقل النية، هذا منه اللي ما يعقل النية المجنون. نعم. لأنه لا يعقل النية المجنون وغير المميز. والصلاة من شرطها النية، ولا تمكن، يعني ما تمكن النية مع الجنون وعدم التمييز، ما غير ممكنة، غير موجودة، غير مطاقة. فتكليف ما لا يطاق ليس يعني واقع في الشريعة، الشريعة ليس فيها تكليف ما لا يطاق، ولله الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. شيخ صلاح، لكن كبير السن اللي قال أقول كبير السن صحيح. الهرم أي الخرف اللي فقد، أقول لي فقد نيته خلاص، يعني تذهب يرفع التكليف عنه، ها؟ يذهب عقله ويأتي، يعني يذهب، يعني أحيانا يدرك وأحيانا ما يدرك. إذا جاء صلى، وإذا ذهب على، إذا ذهب ذهب. يعني فعلا بعض الكبار السن يكبر وهو حاضر الذهن فيشرح ما يدري ثم يفيق، وهكذا يجتهد هنا. فما عقل، يعني ما عقل، على كل حال بحسب حاله. ما يمر بقضاء، ما يمر بقضاء إذا فاق، إلا إذا تمكن من القضاء، لكن هذا دائم خرف. إذا تمكن من القضاء يقضي، إذا تمكن من القضاء، لكن هذا الذي يأتي ويذهب دائما لا يتمكن من القضاء. السلام عليكم. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. أي هذا الكافر ممكن النية، لكن ما تصح، ما يصح أنه ينوي الصلاة وهو كافر حتى يسلم، ولا ممكن وهو الكافر الأصلي، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو غيره. اليهودي والنصراني كفار لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمجوسي، المجوسي لأنه مشرك أو غيرهم. المجوسي هو الذي يعتقد أن للعالم صانعين أو صانعان، يقول النور والظلمة، النور خلقت، خلق الخير، والظلمة خلقت الشر. هؤلاء مجوس، ويشبههم المعتزلة إذا اعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، فقد زعم أن خالقا مع الله، فسماهم النبي مجوس هذه الأمة، أو سموا مجوس هذه الأمة، وشركهم من هذه الناحية، كفرهم من هذه الناحية. أما من يدعو غير الله عز وجل فكفره من ناحية دعاء غير الله، رحمك الله، أو إبليسي مستكبر، أبى، امتنع من العمل ولو كان يعرف ولو كان عالما، إذا امتنع من العمل امتنع من السجود عنادا، نعم فهو إبليسي، كفره من ناحية الإبليسية، لأن إبليس ما استطاع أن يجمع بين الشرع والقدر، ما استطاع أن يجمع في عقله أو في استنساغة عقله بين الشرع والقدر، فرأى أن شرع الله يناقض قدره، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ كيف تأمرني؟ هذا شرع، أن أسجد لمن خلقت طينا هذا قدر كون. ما عرف أن الله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق من طين ويفضله عليك ويأمرك ابتلاء وامتحان بأن تسجد له، ما تتكبر. فهذا يعني الإبليسي والمشركي والمجوسي كلهم ما استطاعوا التوفيق بين الشرع والقدر، يعني ما أدركوا حكمة الله عز وجل في شرعه وقدره، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بينهما. ووفق المؤمنون المسلمون للجمع بين الشرع والقدر. هناك رسالة عظيمة تبين لنا حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وهي الرسالة الموسومة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي هذه الرسالة في تحقيق الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، تكتب بماء الذهب، ينبغي لطالب العلم أن يعني يراجعها ويقرأها، وليكن على عالم أيضا حتى يحلل له بعض ما فيها من العبارات الدقيقة أو المجملة. نعم، وصل أنت، أنهينا الموضوع، كنا في ماذا؟ إيه؟ الحاشية رقم 2. الحاشية رقم كم؟ 2 أحسن عليك. رقم 2 يقول لا تأتى النية من الكافر الأصل، لا تصح ولو تأتت، لو نوى يصلي ما تصح لأنه كافر، والإسلام شرط حكاه الشيخ وغيره إجماعا لفقد شرطها وهو الإسلام. وقال المازري لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه، والكافر ليس له ذلك، يعني قاصدا وعارفا، يقصد المعرفة هنا الإقرار، بل ليس مجرد المعرفة، ولكن لابد من الإقرار والتصديق، لابد من الإسلام. نعم. ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. أي إشارة إلى أنه لا يفهم من عدم الوجوب عدم العقاب، وإلا فإنه يؤاخذ بها، يعني يؤاخذ بالإسلام وبأركان الإسلام، بترك الإسلام وبترك أركانه كلها، كما يؤاخذ بالتوحيد، لكن لو أسلم لا يقضيها. وقال في الإنصاف: الكافر لا يخلو إما أن يكون أصليا أو مرتدا، فإن كان أصليا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضيها وهو إجماع. وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام وعليه الجمهور، لكن لا تصح منهم الفروع حتى يأتوا بالأصول، حتى يأتوا بالأصل الإسلام. قال: وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته إلا الحج، في الصحيح من المذهب أنه ما أنه يقضي ما تركه قبل ردته إلا الحج. وقال النووي لا يلزم المرتد قضاء ما فاته في الردة وفاقا لأبي حنيفة ومالك. قال والذي عليه المحققون بل نقل بعضهم الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة ثم أسلم يكتب له لقوله أسلمت على ما أسلفت. وقال الشيخ اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها. هذه مسألة نحتاج لها، الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها لقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فعلق الحبوط بشرطين، الردة والموت عليها، والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما لكن يثبت بمجموعهما. نعم. ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام، لأن الكفار ولو كانوا مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. لكن لو صلوا وهم كفار ما تقبل منهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، لأن الإسلام شرط في يعني قبول في صحة الأعمال وقبولها. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. يعني فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، إن قلنا كافر أصلي ومرتد وكذا، يعني في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، يعني قلنا أنه كافر أصلي، والكافر أصلي يهودي أو نصراني من الكثير أو مجوسي، أي نعم، أو مرتد في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، أي يحكم بإسلامه ويصح بها إسلامه بالصلاة لأنها متضمنة للشهادة الصلاة، ويصح بها إسلامه كما يأتي، وهي لا تصح بدون الإسلام لأنها عبادة مختصة بشرعنا أشبهت الأذان. وجزم به الشيخ وغيره لحديث نهيت عن قتل المصلين، رواه أبو داود، ولقول أنس وصلى صلاتنا فهو المسلم، ولقوله بيننا وبينهم الصلاة، فثبتت العصمة بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام، ويحكم بكفر من سجد لصنم. فكذا عكسه من سجد لماذا؟ عكسه وش عكس اللي يسجد لصنم؟ إلا فهو مسلم. أي نعم، أحسنت. طيب ما سجد لصنم ما نقول له وش عقيدتك، خلاص بمجرد سجوده للصنم هو كافر، لأن يعني كفر بصرفه هذا النوع من أنواع العبادة لغير الله وهو كفر فعل، كفر عمل. ومن ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة لا يصح إلا لله. فإذا ذبح لغير الله، بس على التفصيل شوي، لأن الضيف يجي يقول أنا ذبحت لك يا فلان، هل معنى هذا أنه ذبح لغير الله؟ لا. أحسنت، أي نعم، هذا ذبح لغير الله يعني يتقرب لغير الله بهذه الذبيحة تعبدا. لكن شخص عام يقول والله فلان ذبح لي وأنا ذبحت لفلان، هل نقول هذا مشرك؟ لا لا، أي هذه ذبيحة لحم لإكرام الضيف، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ضافوا واحد من الأنصار وقرب لهم عذقا، فأخذ المدية فطنوا له وقال إياك والحلوب، أين اللهم صل وسلم على رسول الله، فيذبح يعني أي نعم ويجري على ألسنة الناس، لكن لا يذبح قربه، هو يذبحها لله، يذبحها لله إكراما للضيف، يعني يقول بسم الله والله أكبر. لكن لو قال والله باسمك يا فلان، هم انطعن في نحرها لقدوم ملك أو لقدوم موكب وأخرجها وقال باسمك يا فلان، هذا أصبح يعني لا تؤكل، أصبح شرك أهل به لغير الله باسم المسيح، أي نعم، حتى ولو كانت من مسلم. أكو حافي تفصيل شوي، نعم. إيش بقي شيء يا شيخ؟ نعم. نعم. قال وصلى صلاتنا فهو المسلم، ولقوله بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، فثبتت العصمة بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام، ويحكم بكفر من سجد لصنم فكذا عكسه، يعني من سجد لله يحكم بإسلامه. وش الفائدة؟ يعني جيت وأنت في الجبهة أمامك كفار، ها، ولما علوت رجل بالسيف سجد لله قال الله أكبر، هل تكف عنه؟ أو قال لا إله إلا الله تكف عنه؟ أو قال أنا مسلم تكف عنه؟ حتى تعرف، حتى يتبين أنه كاذب، وأنه يعني أو فعل يناقض قوله. يعني هنا أحسن لا يحكم بإسلامه مطلقا، يعني هنا قالوا لا يحكم بإسلام مطلقا حتى يظهر من خلاف ذلك فقط. كف عنه يحكم بإسلام ما دام على هذه الحال. أفرض أنه قال الله أكبر أو قالنا مسلم، قالنا مسلم لا إله إلا الله ومات، أو خلاص مات على الإسلام، لكن ما نجهز عليه، هنا ما نجهز عليه، ها؟ نعم. صلى الله عليه. قالوا ولا تصح تلك ظاهرا لفقدان شرطها وهو الإسلام، يعني الصلاة ما تصح لفقدان شرطها وهو الإسلام، فيؤمر بالإعادة إلا إن علم أنه قد أسلم واغتسل وصلى بنية صحيحة فصحيحة، وهذا بخلاف من هو مسلم وارتكب بعض البدع التي تخرجه من الإسلام فإنا نحكم بكفره ولو صلى. في هذه دقيقة، أقول هذه دقيقة، المسلم الذي ارتكب بعض البدع التي تخرجه من الإسلام مثل يسأل غير الله، ها؟ لا، الحلف بغير الله ما يخرج من الإسلام. يسأل أحسن الله عليك، يدعو أصحاب القبور من دون الله، يستغيث أصحاب القبور مثلا، كان يقول كلام، يعني يقول يستغيث بأصحاب القبور، كان يقول أحسن الله عليك يا سيد بدوي مثلا أغثني مدد. أيضا هذا اللي يقول، إذا كان يقول هذا توسل، لا، البدع التي تخرجه من الإسلام، بدع الجهمية أحسن الله، تنحصر في الجناية على الألوهية أو الجناية على النبوة. الذي يجي يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي وأنا اسمي لا، فأنا نبي والنبي بشر بي، أو يقول أنا نبي يعني يوحى لي، طبعا هذا جنى على النبوة. لو صلى تقبل صلاة؟ ما تقبل صلاة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده. إذا لم يشهد بهذا أصبح هنا مثل القاديانية، مثل بعض الفرق اللي محسوبة وهي قد جنت على النبوة أو جنت على الألوهية بعد أن أقيمت الحجة عليها. غير الله يذبحون لغير الله، يتقربون لغير الله بأنواع القرب، وقامت عليهم الحجة وقيل هذا لا يصلح إلا لله، لكنهم أصروا على هذا بعدما أقيمت عليهم الحجة، فلا تقبل صلاتهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. إذا لم يشهدوا هذه الشهادة بهذا المعنى لا معبود بحق إلا الله فما تصح صلاتهم، لا تصح. قال لا والله في معبود غير الله، في مدعو غير الله، نازع في الدعاء. قال الدعاء ما هو عبادة، أنتم متشددين، أدعو الله وأدعو غيره معه يا أخي. الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي حديث آخر الدعاء مخ العبادة والأول أصح، هذا صحيح والأول أصح، فهذا عبادة. كيف لكن عنده تشبيه وعنده فتاوى من معممين ومشايخ، هذا تقام عليه الحجة وينتظر معه. لكن إذا عرف، إذا أقيمت عليه الحجة، والحجة تقام بمثل هذه النصوص التي ذكرت لكم، الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، هذا كلام الله. كيف تترك كلام الله وتطيع كلام البشر هو لأنه الشيخ أو لأنه السيد؟ لا، والرسول يقول الدعاء هو العبادة، كيف تترك كلام الرسول وتطيع كلام يعني شخص، تؤثر كلام شخص لأنه مثلا أنت معجب به أو من المشايخ الذين يعني استحكمت هيبتهم في نفسك وتترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قامت الحجة عليه، هذا قامت الحجة عليه، يقول صحيح هذا كلام الرسول، لكن شيخي يقول غير هذا، ولماذا لم يقل شيخي؟ شيخي يعرف كل شيء، لماذا لم يقل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني نسأل الله السلام. واصل بن عطاء وغيره كذا لما سمع حديث ابن مسعود في القدر يعني أنكره وقال لو سمعته من فلان لكذبته، ولو سمعته من ابن مسعود لرددته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل هذا الكلام، ولو سمعته من الله لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. يعني هذا قامت عليه الحجة، لا تقبل صلاته حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحتى يسلم أي نعم بالقدر، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، هذا القدر الذي يؤمن به. أي نعم. نعم يدخل في ذلك سب الصحابة، إذا سب الصحابة لأجل أنهم صحابة، نعم إذا سب الصحابة من أجل أنهم صحابة أو كفرهم، أي نعم وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقام الحجة على من هذا شأنه. نعم. فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. لا إله إلا الله. هذا الذي صلى فلو مات عقب الصلاة هو كافر لكنه صلى فمات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين يحكم بإسلامه ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا للحكم بإسلامه. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزئ فلم يقبل. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزئ لم يقبل منه إلا الإسلام والسيف. يعني ما يقبل منه الصلاة اللي قال أنه يستهزئ بها. يصلي وقال أنا أستهزئ أنا ما واختار البقاء على الكفر وقال أنا أتهزئ بالمسلمين أتهزئ بصلاتهم. ما نقبل منه إلا الإسلام. يعني يعتبر الآن يعني السيف هو الإسلام في هذه الحالة لأنه يعني استهزأ بالدين. فهذا يعني الذي يستهزئ بالدين هذا أي نعم. قال لأن حكمنا بإسلامه بصلاته فيكون مرتدا بدل دينه. من بدل دينه فاقتلوه. ما هو بحكم حكم الكافر الأصلي الذي يعني نتركه بعهد أو نتركه يعني نتركه حتى يسمع كلام الله أو أي نعم. قال لم يقبل منه إلا الإسلام والسيف لأن حكمنا بإسلامه بصلاته فيكون مرتدا بقوله ذلك وتجري عليه وتجرى عليه أحكام المرتدين كما لو أتى بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام يعتبر مرتد فتجرى عليه أحكام المرتدين وأنه بدل دينه ومن بدل دينه يقتل. نعم خلاص يعتبر مرتد لم يقبل نعم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته وقت الأذان يحكم بماذا؟ بإسلامه. إذا أذن لإتيانه بالشهادتين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فيحكم بإسلامه ولو في غير وقته. لو أذن يعني في غير وقت الأذان لأن حكمنا بإسلامه. نعم. قال إذا أذن لإتيان بالشهادتين وعلى قياسه الإقامة أيضا لو أقام لإتيانه بالشهادتين وينبغي أن يقيد بغير من يعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة. أي نعم هذه دقيقة. هذه يعني يهودي أو نصراني يقول أنا أشهد أن محمد نبي لكن ما هو نبي لنا أشهد أنه رسول الله لكن ليس رسول الله إلى العرب بس فيقول أشهد أن محمد رسول الله. هذا ما نحكم بإسلامه لأنه اللي معروف عنه أنه يقول إنه يشهد أن محمد رسول الله إلى العرب ما هو لنا. أنتم ويقولونها الآن ناس كثيرين قال أنتم رسولكم محمد ونحن رسولنا عيسى ونحن رسولنا موسى والأديان يعني تتصافى وحدة الأديان. هذا يعني هذا يهودي أو موسوي بعد يلطفونها وهذا نصر أو مسيحي أين وهذا مسلم. فنقول لا ما دام يعني حتى ولو قلت أشهد أن محمد رسول الله إلى العرب خاصة لا يقبل منك إلا أن تقول أشهد أن محمدا رسول أن محمد رسول الله مطلقا إلى الناس أجمعين. إذا ما تقول هذا ما أسلمت. إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول فلا بد أن يشهد بعموم رسالته أي نعم صلى الله عليه وسلم. وقولهم رسول الله إلى العرب حجة عليهم ما دام شهدتم أنه رسول. الرسول لا يكذب، وقد قال إني رسول الله إليكم جميعا، هذا كلام الله عز وجل، والذي يكذب ليس رسولا، وأنتم تشهدون أنه رسول الله، لكن قلتم إلى العرب خاصة. الأخيرة هذه تنقض، يعني يتناقضون في هذا، لكننا ما نقبل منهم ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، نقول يعني لابد أن تشهدوا أن محمدا رسول الله أبدا إطلاقا إلى الناس كلهم هنا، وإلا ما نحكم بإسلامك. شوف كيف. وينبغي أن يقيد بغير من يعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة، وإلا فلا بد من إقراره برسالته إلى الناس كافة، ولا يعتد بأذانه لفقد شرطه. وكذا لو سجد للتلاوة أو زكى السائمة، لا إن صلى في غير الوقت أو أفسدها أو فعل بقية العبادات التي لا تختص بشريعتنا، ولا يعتد بأذانه لفقد شرطه. وكذا لو سجد للتلاوة لا يعتد بها ما دام يعتقد أن محمد رسول الله إلى العرب خاصة، أو زكى السائمة كذلك. أي نعم. لا إن صلى في غير الوقت أو أفسدها أو فعل بقية العبادات التي لا تختص بشريعتنا، فلا يحكم بإسلامه في هذا. نعم. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول يعني يبي أعدد له شروط عقد النكاح على المذاهب الأربعة. أكل حل أنا لا يعني قد لا أستحضر هذا يعني على المذاهب الأربعة كما قلت. أي نعم. إنما هناك شروط وهناك أركان، أركان للنكاح وشروط للنكاح وشروط في الولي، والولي من شروط النكاح، وهذه إذا احتجت إليها عند عقدك للنكاح إن شاء الله ستفهم بها. أهم أركان النكاح يعني الإيجاب والقبول وخلو الزوجين من الموانع والرضا منهما والولي. أي نعم. أما في بقية المذاهب الأخرى مسألة تحتاج إلى مراجعة، لا أستحضر يعني شروط أركان النكاح وشروطه في كل مذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول يا شيخ إخواننا في الفلوجة محاصرين بحرب إبادة، فأرجو أن تدعو لهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. هذا ينبغي أن ندعو به كل وقت وكل حين في كل مكان. الله يخذل نسأل الله أن يذل الشرك والمشركين، وأن يخذل الكفر وأتباعه في كل مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن على والدي دين يبلغ 22,000، وقد اشتكى صاحب الدين فأعطي للوالد مهلة شهر تسديده، أو يحبس حيث والدي كبير في السن ومريض بالحساسية جاركم الله، ولا أدري ما أفعل لأمنع حبسه، وقد دللت على المدينة لكثرة أصحاب الخير فيها. شاء التوفيق على كل هم. هذا موطن يعني لمثل يعني عرض هذه الحال، وأنا واثق الحقيقة أنه الجهات المسؤولة لو يعني تحققوا هذه الحال وتحققوا هذه الصفة أنهم سيرفقون بوالدك، وهناك جهات خيرية نعم يمكن تتصل بهم وتذكر لهم هذا الحال، وقد سمع من سمع من إخواننا، فمن كان يعني لديه توجه يتحقق ثم يتصدق، تحقق أولا ثم تصدق، لأنه كثر الآن يعني المدعون. ماذا عن المهدي المنتظر؟ الله أعلم. المهدي المنتظر من أشراط الساعة، وأشراط الساعة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا. على كل حال فيه عقيدة أهل الأثر بما ثبت أو بأحاديث المهدي المنتظر لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، يعني هذا الكتاب الحقيقة يعتبر من أحسن ما قرأت، فتراجع هذا الكتاب. ماذا عن المهدي المنتظر؟ قلت الله أعلم، يعني لكن ليس هذا زمانه، لأننا في هذا الزمان لنا جماعة وإمام، ويأتي زمانه من وصف زمانه أنه ينفرط عقد الأمة، ينفرط الأمر، فليس هذا زمانه، وليس هو مهدي الرافضة المنتظر، وليس مخلص النصارى ولا دجال اليهود، وليس هو عيسى ابن مريم الذي ينزل آخر الزمان. المهدي قبل عيسى، وزمانه الله أعلم متى يكون زمانه، لكن قطعا هذا الزمان ليس زمانه، لأننا في زمان يعني في زماننا هذا لنا جماعة وإمام، وهي جماعة المملكة العربية السعودية، وإمام هذه الجماعة هو خادم الحرمين الشريفين، فليس هذا زمان ما دام هذه الطائفة قائمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم. الله أعلم متى، يعني على كل حال الساعة ستقوم، ليست الدنيا دائمة، وكلنا أي نعم سنفنى. هذا صاحب الورقة هي أشرط يقول تعيد الورقة، هي ما عليش، يقول إذا كان الإنسان مؤمن بالله وبالقدر ويصلي ولكن يذهب للقبور ويأخذ من التراب ويعتقد بأن هذا التراب هو السبب في شفاء المرض لابنه ونحو ذلك، هذا على كل حال مخطي، ويخشى عليه من هذا الاعتقاد، لأنه اعتقد أمرا فاسدا. إيه جائزة نعم، لأنه يأخذ تراب ويرى أن هذا التراب سبب، بس اعتقاده خطأ، وصلاته جائزة إلا يعني أن يدعو المقبور ويسجد للمقبور فصلاته غير جائزة. على كل حال مجرد كونه يأخذ من التراب هذا خطأ لا شك، وهذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. نعم، إلا إذا اعتقد أن غير الله بذاته من دون الله يدفع الضر ويجلب النفع، بهذا الاعتقاد يكون قد أبطل شهادة لا إله إلا الله، نقضها، كما أن المتوضأ الآن متوضأ، فإذا خرج براز أو بول ما بقي وضوء. أي نعم. تفضل يا أخي ورقتك. بسم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.